حماتي حماتي حماتي يا حماتي يا حماتي ضاقت بعيني حياتي كيف انام وكيف اصحى ذقت من قربك مماتي يا حماتي يا حماتي ضاقت بعيني حياتي كيف انام وكيف اصحى ذقت من قربك مماتي احنا دايم طوعي امرك من هو يسوى بيوم قدرك لا متى وانتي تغيبي ويا عسى ما يطول عمرك عيشتي صارت عجيبة من يقول انك غريبة بيتك الا صار بيتك يا حماتي المصيبة يا حماتي يا حماتي ضاقت بعيني حياتي كيف انام وكيف اصحى ذقت من قربك مماتي توي يا عالم عريس وشفتها يمي جليس كيف يا شهر العسال وانا بلقى لي ونيس دومي يقتلها الفضول وش نسوي وش نقول ومو غريبه لو تلاقي عندها كل الحلول يا حماتي يا حماتي ضاقت بعيني حياتي كيف انام وكيف اصحى ذقت من قربك مماتي عمرها 60 لكن اسمها بتقول فاتن لو تدش الشات تلقى رمزها 6 المحاسن لجلها امسيت سايك ومره طبخ ومرافق اغسل وامسح وانظف حدها تشعل حرايق يا حماتي يا حماتي ضاقت بعيني حياتي كيف انام وكيف اصحى ذقت من قربك مماتي بس تحرض ام عيالي وجت تحاسبني بمالي تشغل اولادي معاها وما تخليني بحالي تصبح وتمسب هواش وكيف انام بلا فراش تاخذ احلامي وقروشي راتبي وطار المعاش يا حماتي يا حماتي ضاقت بعيني حياتي كيف انام وكيف اصحى ذقت من قربك مماتي تحسب اني صرت تاجر وانا متحمل وصابر صدقوني لو بايده تشتكين الكل ساحر صرت انادي بكل طله يا عسى ياخذك يا الله وتصدمك اقرب تريله واقضي باقي العمر فله يا حماتي يا حماتي ضاقت بعيني حياتي كيف انام وكيف اصحى ذقت من قربك مماتي ويا عساك بالف ورطه او تجيك الحين جلطه لاجل امحي ذكرياتي وامنحك للموت خلطه ارحميني يا حماتي قبل لا اعلن وفاتي وادري اني قبل افكر تكتبي انتي وصاتي يا حماتي يا حماتي ضاقت بعيني حياتي كيف انام وكيف اصحى ذقت من قربك مماتي حماتي